الأخ يسأل يقول: الذي نقرأه في جهاد الطلب عند القتال أن الذي يقتل هو الذي يشارك في قتال المسلمين، فهل هذا الشيء صحيح؟ أو يعني في مسألة نقض العقد، نقض العهد، يختلف الأمر عن ذلك؟ الجواب: الذي قرأته ليس صحيح، بارك الله فيك. فالذي يقتل في جهاد الطلب، كل كافر يستطيع المسلم أن يقتله إلا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتلهم، فإذا استسلم الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن تبييت المشركين، تبييت المشركين، أقول: في حال القتال لا يميز عندما يحصل غزو من المسلمين للكافرين، لا يميز بين الشخص الذي يقاتل والذي لا يقاتل، لكن يمنع من قتل أصحاب الصوامع، يمنع من قتل من يستسلم، يمنع من قتل الشيخ الكبير كما قلنا، المرأة، الطفل، هذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واستثناه، وجاء في الآثار الواردة عن خلفائه الراشدين، ولا يميز هل هذا الشخص سوف يقاتل أو لا يقاتل، لأن الإنسان لا يدري إذا دخل البلد، لا يدري من الذي يقاتله ومن الذي لا يقاتله، ولكن إذا استسلم الشخص ويعني استجاب لجيش المسلمين إما بإسلام وإما برضوخ، فهذا لا يجهز عليه، وإنما يؤخذ أسيرا، والأسير له أحكامه وفيه مصالح مترتبة على أسره، وليس المراد أنه لأنه لا يعني لا يقاتل في حد ذاته، فإن الله عز وجل قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فقتال هذا في قتال الطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بيت الصحابة المشركين سألوه، قالوا: يا رسول الله نصيب من صغارهم، فقال: هم منهم، هم منهم. فحتى الصغير يمكن أن يقتل في أثناء البيات، لأنه لا يميز في الظلام بين الكبير والصغير أو بين المرأة والرجل، قد لا يميز المقاتل في حال الظلام، فيعفى عما يحصل من ذلك خطأ، يعفى عما يحصل من ذلك خطأ. وفي نقض العهد، في نقض العهد الأمر كذلك، وفي نقض العهد لا يمكن أن تميز من الذي يقاتل أو الذي لا يقاتل، ولكن كل من كان بالغا ودون سن الشيخوخة فيسمى من المقاتلة، وأما النساء والأطفال فيطلق عليهم الذرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المقاتلة، أي كل من يصح منه القتال، من يصح منه يعني يمكن أن يقاتل، وهذا هو الضابط سواء في جهاد الطلب أم في نقض العهد، كل من يصح منه القتال يقتل إلا إذا استسلم كما قلنا، ولكن في حال نقض العهد فالأمر ليس كذلك، لأن الناقض للعهد لا يقبل منه قضية الاستسلام، إما أن يسلم وإما أن يقتل، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، بالنسبة للحرب الحديثة كالقتال في الظلام، لأن الحرب الحديثة لا تستطيع أن تميز الكبير من الصغير من المرأة، إنما هي قصف وتحريق ونحو ذلك كما ذكر الأخ بارك الله فيكم، فلا يؤاخذ في هذه الحال عمن يموت ممن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا كان سؤالي بالضبط، بتأكد من إجابة حضرتك عشان لما ترجمت للأخت بالنسبة انا بقول في قوم محاربين يعني عهدهم انتقد القوم كلهم، منهم اللي بيحارب ومنهم اللي ما بيعنش على الحرب خالص. فاللي فهمت من حضرتك ان انا ما بميزش، لان اللي ما بيحاربش خالص ما دام عنده الأهلية ان هو يقاتل فيجوز قتله فقط. فبتأكد من صحة الفهم يعني فهم ان هو ما دام عنده الأهلية ان هو يقاتل حتى لو ما قتلش ولم يعين على الحرب فيجوز قتله. انا اتكلم عن جهاد الدفع وعند التمييز، يعني انا مميز ان ده ما بيقاتلش مع قومه ولا يعين على الاسلام لكنه ينتمي لهؤلاء القوم واميز، يعني استطيع ان اقتله استطيع الا اقتله غير القصر المنجنيق او قصة التطرس. يعني انا اتكلم في جهاد الدفع وعند التمييز. فاللي فهمت حضرتك ان انا حتى لو استطعت ان انا اميز ما بينهم يجوز قتله ايضا، وترجمت على هذا الاساس يعني اخدت جزئية ان هو مدام عنده الاهلية ان هو يحارب فيجوز قتله حتى لو انا مميز. ويعني جزاكم الله خيرا، بس هتتأكد عشان ترجمت كده للاخت. جزاكم الله خير. نعم بارك الله فيك. الجواب كما ذكرت، ولكن انت في السؤال لم تتكلم عن جهاد الدفع، وانما تكلمت عن نقض العهد. نقض العهد وعموما بارك الله فيكم، الكافر اساسا هو مستحق للقتل. الكافر اساسا مستحق للقتل لكفره، والله عز وجل استثنى من ذلك البعض، والبعض الذي ذكر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالمرأة والطفل الصغير والشيخ ومن كان في هذا الحكم كالرهبان الذين في الصوامع والذين لا حول لهم ولا قوة، فهؤلاء استثناهم الشرع عند الغزو لأنهم الأصل فيهم أنهم لا يقاتلون، ثم هم غنيمة للمسلمين ليس فقط لأنهم لا يقاتلون وإنما لأنهم أيضا غنيمة للمسلمين، وينتظر منهم أنهم يدخلون في دين الله عز وجل مع التبيين، لأنهم ليسوا ممن يحقد على الإسلام وعلى المسلمين، وفي نفس الوقت ضعفاء يمكن أن يسيطر عليهم، ومع الاحتكاك مع المسلمين وهم أسارى عبيد وإماء يحصل منهم انصياع لأوامر الله عز وجل ودخول في دين الله عز وجل. الأصل في الكافرين أنهم يدعون إما إلى الإسلام، فإذا أسلموا فالحمد لله، وأما إذا رفضوا الإسلام فهم بين خيارين، إما الجزية وإما القتل، إما الجزية وإما القتل والأسر. فإذا كان الشخص يمكن أن يؤسر ولا يخشى منه فالأسر فيه أفضل والإبقاء عليه أفضل، لأنه نعم للمنفعة المتوقعة وطمعا في إسلامهم يصبر عليه ولا يقتل وإنما يؤخذ وأسيرا، لعل الله عز وجل أن ينفع به في تبادل أسارة، أن يكون عبدا يستعان به على قضاء أمور المسلمين، أن يهديه الله للإسلام فيصبح لبنا في المجتمع الإسلامي. هذا بالنسبة للشخص الذي نتأكد أنه لا يقاتل، ولكن هذا الشيء ليس بالسهولة، ولأجل هذا في نقض العهد يقتل كل المقاتلة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة. وأما في جهاد الطلب فمن أمكن أسره فهذا خير كثير، لأن الأسير يفيد المسلمين كما قلنا أكثر من أن يقتل، إلا إذا كان الأسر يتسبب في الإبقاء على القادة الكبار فهذا نهى عنه الله عز وجل، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فلا بد من قتل كبار القوم والقواد الذين لا تقوم لهم قائمة بغيرهم، يعني الكفار إذا قاتلهم المسلمون فإنهم لا يأثرون منهم من الابتداء، لا بد أن يعملوا القتل ويدخنوا فيهم، يعني يكثروا من القتل من كبارهم حتى لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، ثم يلجؤون بعد هذا إلى أثر من تبقى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن الأمة من هذه الأحلام التي نحلم بها الآن. ونحن الآن نتكلم عن جهاد الدفع، لأننا ضعفاء لا نقاتل جهاد الطلب، وقد انتهى منذ زمن طويل لعجز المسلمين وضعفهم. وأما في جهاد الدفع فيقتل كل من تمكن المسلم من قتله مع هؤلاء الذين قدموا لاحتلال بلاد الإسلام، حتى الخدم، حتى يعني الحاشية التي لا حول لها ولا قوة، طالما أنها جاءت مع هؤلاء غازية فإنها تقتل ولا يبقى منها أحد. وطبعا النساء بارك الله فيكم يقتلن لأنهن الآن من المقاتلة، ولا يلتفت لكون هذه امرأة أم رجل، والله سبحانه وتعالى أعلم.